فإن لم يجد فعلى طهرات، إن لم يجد حسى حسوات من الماء. فكان يبدأ بالرطب، إن لم يجد ينتقل إلى الطمر وهو اليابس. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عليه على الرطب أو على الطمر أو الماء تدبير لطيف جدا. إن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلم أسرع شيء وصولا من الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا، ولهذا قدر الرطب لأنه أسهل من الامتصاص، فيشتد قبولها له، فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن التمر في حلاوته وتغذيته، إن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. هذه الحكمة في هذا الترتيب. ونحن نلتزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ندري الحكمة منها. هذه قاعدة شرعية، فأن بعض العوام يظن أنه لا يلزمه أن يفعل الأمر الشرعي إلا أن يعرف الحكمة منه. نقول لا، لم يكلفك الله عز وجل هذا، لم يكلفك الله بأن تبحث عن الحكمة من كل أمر شرعي حتى تتعلم، بل الواجب الامتثال وإن تدرك الحكمة. وكان أيضا جاء الحديث الحسن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فأيضا لذا فيه من فوائد للجسم تقويه على الصيام، فالتمر والرطب يستحبان عند الفطر ويستحبان أيضا في السحور. ومن الآداب التي تتعلق بأكل الرطب والتمر ما قد رواه الحربي في بابه الحديث بسنده عن أنس أنه كان يكره أن يلقي النوى على الطبق الذي فيه التمر. يعني إذا كان التمر في طبق فيكره لك أن تلقي النوى في الطبق نفسه، هذه من آداب الأكل. وكما قال السفاري في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: مطلب يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق، وبيان حكمة ذلك. وقال ابن الجوزي: ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفيه، أي لا يجمع التمر مع النوى في كفيه، بل يضعه من فيه على ظهر كفيه ثم يلقيه. يعني يكره أن تجمع أيضا بين التمر والنوى في كفة واحدة أو في طبق واحد. والفطر على الرطب أو التمر هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لما قد جاء حديث سلمان بن عامر وفي إسناده ضعف أنه جاء الأمر بأن يفطر على التمر، فلما كان مفطرا فليفطر على طمر أو على الرطب. وهذا الحديث إذنان ضعف جمعين، ولو صح الحسن فإنه يحمل على الاستحباب، وهذا الذي فهمه البخاري وبرول على ذلك بقوله باب يفطر على يفطر بما تيسر من الماء ونحوه. واستدل بحديث عبد الله بن ابي اوفى انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وكان صائما، فلما غربت الشمس قال في روايه قال لرجل، وفي روايه انه قال ذلك ابن ابي اوفى انزل فاجدح لنا. والجدح كما قال ابن الجوزي في كشف المشكل ان يخاض الصويف اي الدقيق بالماء، نعم، ويحرك بالمجدح. والمجدح خشبه لها ثلاث جوانب، يعني تزهو الشوكه يطلب بها الدقيق مع الماء. والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه انزل فاجدح، اي كان قال له جهز لنا ما نفطر عليه وهو الصويق مع الماء. فقال يا رسول الله لو امسيت، يعني كانه نظر ان الشمس ما زالت طالعه لم تغرب، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت، يعني ما غربت الشمس. قال يا رسول الله ان عليك نهارا بعد ذلك. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر واشار بيده نحو المشرق. يستفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر على ماء مخلوط بالاستويق، ولم يفطر هنا على الرطب ولا الطمر، فدل على أن الإفطار على الرطب أو الطمر مستحب وليس واجبا. نعم. وإنه أحيانا تفطر على الرطب أو تفطر على الماء أو على الماء مخلوط بشيء نحو ما يسمى بالعصير. والنبي صلى الله عليه وسلم خلط او امر بخلط الماء بالسويق اي بالدقيق، فهذا كله مما يفطر عليه الصلاه من السنه. نعم. ولكن الافضل التمر، ولكن الافضل الرطب ثم التمر لما بيناه في كلام ابن القيم رحمه الله. ويستفاد من الحديث اي الحديث الذي اوفى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل بالافطار، حتى أن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتح له كان يظن أن الشمس لم تغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنها غربت ولكنها كانت ما زال في أول الغروب، في أول غروبها، فلذلك عجل. والرجل كان يظن أنه يجب أن ينتظر حتى يعني يذهب الضوء بالكلية، لا يشترط ذهاب الضوء بالكلية، يوجد الضوء أن يبقى بعض الغروب دقائق، هذا لا يمنع من الخطر. نعم. فمن التنطع أي أن يؤخر الصائم الإفطار إلى أن يظلم الجو تماما، هذا ليس من السنة. ومن السنة المتعلقة بالسحور ما قد بوب به أبو داود في سننه، قال باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. ثم أخرج بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث صححه الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة في سنن أبي داود. وله شاهد أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الزبير محمد بن طارق أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع نداء، فقال جابر: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشرب. فهذا يعضد حديث أبي هريرة ويعد شاهدا قويا له. هذا الحديث يقضي على بدعة ما يسمى ببدع الإمساك والذي اعتاده أهل مصر وغيرهم، أنهم يمسكون عن الطعام والشراب قبل الفجر بقرابة ساعة أو يزيد، ويجعلون علامة ذلك ما يسمى بمدفع الإمساك، فاقتدعوا الاحتياط. وهي من البدع التي ابتدعها الروافض الشيعة في الدولة الفاطمية الرافضية التي كانت في مصر. فأغلب البدع التي دخلت على المصريين في رمضان كانت من الفاطميين، هم ليسوا فاطميين والله، لا يسمون الفاطمة، كانت من الدولة التي تسمى بالفاطمية وهم روافض باطنية ملاحدة كما قال ابن كثير في تاريخه. فهذه بدعة إمساك لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يعمل بها الصحابة. ما كان عندهم يدفع إمساك وما كان عندهم ما يسمى بالإمساك قبل الفجر بساعة وهذه البدعة تخالف الأدلة المحكمة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن رب العزة في الأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر. وكلوا واشربوا هذا إذن إباحة، الأمر هنا بالإباحة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويخالف أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بالليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. فبين أن أذان بلال والأذان الأول بالفجر يكون قبل الفجر الحقيقي، وهذا قد يتوافق مع الإمساك، مع ندفع الإمساك هذا، وقد يكون بعده. فأذان بلال قبل الأذان الحقيقي لبرهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمساك مع الطعام والشراب مع أذان بلال هذا ليس مشروعا أو ليس مسنونا، بل أمر بخلافه أن يأكل ويشرب حتى يسمع أذان بلال أي الفجر الحقيقي. هذا واضح. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أو يعني منع من الإمساك عند أذان بلال فكيف يدفع الإمساك؟ وبلال كان يؤذن بليل أي الفجر الكاذب. وهذا يفهم أيضا من حديث جندب، من حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه مسلم وتقرر به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم، أو قال: لا يغرنكم، لا يغرنكم من صخوركم آذان بلال، لا يغرنكم من صخوركم، وفي رواية: لا يمنعنكم من صخوركم آذان بلال. هذا واضح أن هذا الذي يمتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر الحقيقي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه. فقال: لا يغرنكم من صخوركم أذان بلال، ولا هذا البياض المستطيل أي الفجر الكاذب، يظهر ضوء في السماء وضوء بارد ليس من الفجر الحقيقي، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا حتى يستطير حتى ينتشر الضوء في السماء، وهي علامة الفجر الحقيقي الذي به يبدأ الصيام. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال في رواية من سحوره إنه يؤذن، أو قال ينادي كما في رواية بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه الحكمة من أذان بلال الأول حتى ينتبه القائم الذي يقيم الليل أن الفجر قد اقترب، وحتى يوقظ النائم من أجل أن يتصحر وأن يستعد لصلاة الفجر. فهذه من السنن الغائبة عند كثير من الناس في رمضان، وسنة تأخير السحور التي بينا أدلتها في الجمعة الماضية هي من السنن المفروضة والتي يعضدها هذه النصوص التي بيناها، من أن الشارع أذن بالأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الجمعة الماضية كان سحوره يكون قبل أذان الفجر بقدر قراءة 50 آية، يعني بقدر ربع ساعة أو أقل. هذا الوارد في هذا البيان، والله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن سنن القيام أيضا التوسط في القراءة بلا تطويل ممل ولا تخفيف مخيف، وهذا الذي صنعه عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته مع سنة الخلفاء المهديين الراشدين. فكما أخرج الكليابي في أحكام الصيام من عدة طرق صحيحة عن عمر، وهي تجتمع أبا عثمان المهدي عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر أو أنه كان يجمع القراء في رمضان، فيأمر أخفهم وفي رواية أسرعهم أن يقرأ بالثلاثين آية كيف ذكر، ويأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين آية، ويأمر أطفالهم وفي رواية أطولهم يقرأ أن يقرأ بعشرين آية. فالذي يكون سريع القراءة يقرأ قرابة الثلاثين آية في ركعة واحدة، ويتعدل ربعا أو يزيد، تعدل ربع حزب أو يزيد الحرف باختلاف عدد الآيات في الأربعة بالأحزاب. والمتوسط يقرأ بخمس وعشرين آية، والبطيء يقرأ بعشرين آية، الذي يكون بطيئا في قراءته يقرأ ببطء أو بترصد. فهذا القدر المتوسط، فالزيادة عن ذلك والزيادة على ذلك أحيانا أيضا مستحبة خاصة في العشر الأواخر. ويدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من بسند صحيح على شرط الشيخين أن عمر أمر تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، وكان يقرآن بالمئين حتى يعتمد الناس على الوصي من طول القيام. والمئين الصورة تزيد آية على الآية. فقد يقرأ القارئ أحيانا ركعة واحدة بما يصل إلى مئة آية، هذا أحيانا، وعلى حسب تحمل الناس. والشاهد أن التطويل المستمر خاصة مع وجود من يشق عليه طول القيامة هذا ليس من السنة، وكذلك التخفيف المستمر حيث لا يزيد في الركعة الواحدة عن ثلاث آيات كما تفعل بعض المساجد، هذا ليس من السنة، لأن القيام شرع كي يتدبر المصلون أو المسلمون القرآن في رمضان ويستمعوا إليه في القيام، لأن رمضان شهر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر العشر الأواخر يزيد القيام، فكان يعني كما قالت عائشة إذا دخل العصر كان يشد من إزاره ويوقظ أهله ويحيي ليله. وفي إحدى الليالي، والصحيح أن كانت ليلة السابعة والعشرين، أطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى قال أبو ذر حتى خفنا الفلاح، الفلاح أي الفجر، يعني أطال القيام إلى قرب دخول وقت الفجر. فالشاهد ان الاطاله احيانا هي من السنه خاصه خلال العشر الاخيره، واما الاطاله المستمره خاصه طبعا مشقه هذا مع خلاف السنه. ومن سنن القيام ايضا ما يتعلق بمساله القراءه من المصحف، فقراءة الإمام مع المصحف للحاجة أجادها جمهور العلماء كما قال سفنون في المدونة قال مالك لا بأس أن يؤم الإمام الناس من المصحف في رمضان. وفي النافلة قال ابن القاسم وكره ذلك في الفريضة. وقال له داود في مسائله لأحمد سمعت أحمد سئل على الرجل بأمه في شهر رمضان من المصحف قال فرخص فيه، أي أحمد. هذا بالنسبة للإمام، إن كان لا يحفظ لا بأس أن يقرأ من المصحف. وأما المأموم فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سنة الحسن من عن ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعالى في آية فتح عليه. هذه هي العلة من أن يمسك المأموم المصحف أحيانا إذا أمره الإمام كما صنع أنس هنا مع غلامه حتى يفتح على الإمام، فالإمام يكلف واحدا فقط هذا إن احتاج، وإن لم يحتاج فلا يمسك أحد المصحف. أما أن يمسك كل المؤمن أو البعض منهم المصاحف تحت دعوة متابعة الإمام وتحت دعوة أن يختم القرآن خلف الإمام بقراءة المصحف، هذه من البدع التي لم يعرفها الصحابة ولا السلف الصالح. فحمل المصحف للمأموم في الصلاة غير حاجة، والحاجة التي تقتضي ذلك يعني أمره الإمام فقط، أن يأمره بهذا هي أمر واحدا فقط من المأمومين فيفتح عليه، أما غيرهم فلا يشرع لهم حمل المصاحف لأنه مكروه ولا قد يذكر في حديث الزنا. نعم إن فعل هذا ظنا أنه من السنة فهذا لم يذكر عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، فعلينا أن نحرص على السنن في رمضان وأن نتحاشى البدع، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص وبمتابعة السنة، هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن في رمضان وفي غير رمضان، أن يحرص على تعلم السنن أي الأحكام التي هي تقبل عبادته، فأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بهذين الشرطين، بإخلاص العمل لله وبموافقة السنة. كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بأي عبادة؟ في الصيام وغير الصيام. هذا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا إلى اتباع السنن واجتناب البدع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعتدلوا سووا صفوفكم هي تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ولا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم. إن شاء الله الدرس بعد الصلاة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام الكبرى الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله